بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله، ونكمل ما يتعلق بالجزية. قال: ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد أي ذلة، يؤدوا أن يلتزموا بذلك عن يد أي غير متفاخرين بذلك، إنما عن ذلة وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإعطاؤها عن يد التزامها وهم صاغرون، أن يلتزموا بالأحكام التي تفرض عليهم. والأمر الثاني مما يتضمنه عقد الجزية أن تجري عليهم أحكام الإسلام. قال في الحاشية: في غير العبادات أهل الذمة من يهود أو نصارى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وتجري عليهم أحكام الإسلام من حقوق الآدميين في المعاملات، في باب الإيجارات، في باب كذلك أيضا بيوع والمعاملات، من حقوق الآدميين تجري عليهم أحكام الإسلام. قال في الحاشية: وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة. إذا أتي بيهودي زنا أو بيهودية ينظر فيه هل هو محصن أم غير محصن، وتجري عليه الأحكام. أما ما لا يعتقدونه، قال: كشرب الخمر ونكاح مجوس للمحارم. قال: فلا تطبق عليهم أحكامنا إلا إن ترافعوا إلى قاضي المسلمين فإنه يحكم بينهم بشرعنا. يعني لو أن هؤلاء اليهود مثلا شربوا الخمرة في دورهم، نعم، لا يكون عليهم الحد كما يكون على المسلم، لكن ولي الأمر يضبطهم بضوابط ويشرط عليهم شروطا، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فإذا خالفوا عزروا إلا إذا نقضوا العهد. فإذا قال لهم ولي الأمر: إن أسأت من الإسلام أو أهله فإنكم تعتبرون ناقضين للعهد، فإن أساءوا نقضوا العهد، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، أي ما يلحق الضرر على المسلمين، كأن يؤه من يتجسس على المسلمين، أو يدعو مسلما إلى الكفر، أو يستدرج بعض المسلمات للفواحش، قد جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أن نصرانيا استكره مسلمة على الزنا فرفع إليه فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه. رواه عبد الرزاق والبيهقي، ينظر في سنده. يمنعون من سقي الخمر وإطعام الخنزير وإسماع المسلمين قول الشرك، ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد، ومتى أظهروا خمورهم أريقت، ومتى أظهروا نواقيسهم أتلفت. ويمنعون من إظهار قراءتهم الإنجيل والتوراة، ويمنعون من إحداث كنيسة أو إعادتها إذا انهدمت، فإن بنوا هدمت. ويستثنى من ذلك صورتان: إذا فتحت البلد صلحا على أنها لهم مطلقة أو أنها لنا وشرطوا علينا الإحداث، ويتضمن أيضا عقد الجزية منع الكافر من دخول الحرم ولو كان ذميا ولو لمصلحة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا ذمي ولا غير ذمي. ويمنعون من الإقامة في جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ويجوز دخولهم إليها بالإذن، أي مستأمنين من غير إقامة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين كتجارة أو نحو ذلك. وهناك مسائل كثيرة قال أبو شجاع: ويؤمرون بنفس الغيار. ما معنى الغيار؟ أن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه حتى يتميزوا عن المسلمين فيعاملوا بما يليق بهم. عمر صالحهم على تغيير زيهم، ويمرون بلبس الغيار وشد الزنار تجعل المرأة خفها لونين. قال في الحاشية: ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي ببعضها. ويمنعون من ركوب الخيل ويلجأون إلى أضيق الطرق. هذه كانت بعض العقود والمعاملات التي كانت أو كانت من بعض الأمراء مع الذميين في عهد عمر رضي الله عنه وما بعده. يمنعون من حمل السلاح والاستلام المناصب التي تؤدي إلى تعظيمهم. يلجأون إلى أضيق الطريق: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال في الحاشية وهو آخر ما نقرأ من الفوائد: يجوز للإمام مصالحة أهل الحرب على ترك القتال إذا طلبوا أن يوقف القتال بينهم وبين المسلمين. قال الفقهاء: إن كان في المسلمين قوة فلا بأس بأن يصالح الإمام في ذلك للمصلحة مدة لا تزيد على 4 أشهر، وإن كان في المسلمين ضعفا فيصالحهم إلى 10 سنين، يعني كما في صلح الحديبية، لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة وكرجاء إسلام أو بذل جزية أو إعانتهم لنا أو كفهم عن الإعانة علينا. ولا تجوز الهدنة لغير مصلحة، لقوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. والأصل في الهدنة: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. أنه صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو من الحديبية على وضع القتال 10 سنين، وأنه صلى الله عليه وسلم هادى صفوان بن أمية 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا آخر ما يتعلق بكتاب الجزية، وبعده كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. ويأتي بعده أيضا بقليل ما يتعلق بالأضحية، فهذا يوافق الأيام التي ستأتي من أنه نحتاج إلى أن نعرف طرفا وأطرافا من أحكام الأضحية، فجاءت فضل الله عز وجل موافقة من دون أن نتقصد الانتقال إليها، كما جاءت آيات الحج في تفسير سورة البقرة موافقة للموسم الذي نحن فيه، وكما جاءت آية أو آيات الصيام قبل رمضان موافقة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل المزيد من فضله. بارك الله فيكم، حفظكم الله. إن شاء الله تعالى تكون المحاضرة غدا خميس، محاضرة غدا إن شاء الله تعالى في مسجد عائشة لأخينا الفاضل وليد العراسي، والمحاضرة يوم الجمعة في هذا المسجد إن شاء الله ضيفنا أخينا الفاضل أبي عبد العزيز عبد الرحمن الزبيدي حفظه الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.